كل عام وانتو بخير يا حبابي، كل عام وانتو بخير، طول العمر والزمان ان شاء الله تضلوا بخير. كل عام وانتو بخير يا حبابي، كل عام وانتو بخير، طول العمر والزمان ان شاء الله تضلوا بخير. سلامي وصل للغالي وانقله الأشواق، بعدوا عن عيني بكاني والجمر حراق. مرت سنين يا غالي والعمر سراق، عاود لحظيني يا روحي لا تهوى للغير. لو نمشي بدرب المحبي نزرعها برود، ونملي الدنيا كل غناني بالسنر والعود. لو فينا منخلي البسمي تزينها الخدود، كل شي رايح بيها الدنيا زعل ما بيصير. كل عام وانتو بخير يا حبابي، كل عام وانتو بخير، طول العمر والزمان ان شاء الله تضلوا بخير.